أنا أحبك يا شعر الخيل لأنك أحلى أيامي، أحب أزور أحبابي وأخوالي وعمامي. أنا أحبك يا شعر الخيل لأنك أحلى أيامي، أحب أزور أحبابي وأخوالي وعمامي. يا محلى الصوم مع أهلي وخمس فروض يا سلي، يا محلى الصوم مع أهلي وخمس فروض يا سلي، وأمسك مصحفي وأقرأ أدعي ربي يغفر لي. أنا أحبك يا شهر الخير يا رمضان، أنا أحبك يا شهر الخير لأنك أحلى أيامي، أحب أزور أحبابي وأخوالي وعمامي. أنا أحبك يا شهر الخير لأنك أحلى أيامي، أحب أزور أحبابي وأخوالي وعمامي. يا محلى الصوم مع أهلي وخمس فروض يا سلي، يا محلى الصوم مع أهلي وخمس فروض يا سلي، وأمسك مصحفي وأقرأ أدعي ربي يغفر لي. أنا أحبك يا شهر الخير يا رب.